من ساحة المسجد الجامع الأزهر، نعود إلى ساحة القرآن الكريم فنستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي، ويقام بعدها إن شاء الله للصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء صدق الله العظيم.